Thank you. كل شيء Oh. بسم السلام عليكم حلويات. الله الله الله الله يفتح لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها. عايزين ابداع. القمر إذا والشمس يا ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الوكيل تاني. الله الوكيل تاني يا شيخ محمود. لا بعد تبع كلها. تاني يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن كده لليلة صحبتك بقى الحاجات الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها. اي والله احنا بنقول كده برضه. الله الله والقمر إذا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ